بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوتي في الإسلام، حييكم ونرحبكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل لكم زيارة مقبولة، وحجا مبرورا، وعودة إلى بلادكم سالمين. إخوتي بالإسلام، المسلم عليه أن يسأل عما يشكل عليه في أمور دينه من حجه وصلاته وفي كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، لأن كل عمل يؤديه المسلم لا بد وأن يكون موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن العمل موافقا فلا يقبل عند الله عز وجل. والعمل يقبل به عند الله تبارك وتعالى بشرطين، ويثاب عليه صاحبه. الشرط الأول أن يكون صوابا، والصواب هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشرط الثاني أن يكون خالصا لله عز وجل، والله يقول في كتابه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو الذي أمر به المصطفى صلى الله عليه وسلم ودل عليه صلوات الله وسلامه عليه، والخالص ما كان لله عز وجل. فمن علامة سعادة المسلم ومحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يعمل عملا حتى يعرف أن هذا الرسول الكريم سيد الأولين والآخرين وشفيع الموحدين أنه دل على هذا العمل، لأن صراطه صلى الله عليه وسلم مستقيما لا اعوجاج فيه، فإنه عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما، وخط عن يمينه وشماله خطوطا، وقال: هذا سبيل الله الخط المستقيم، يعني وصلوا إلى الجنة، وهذه السبل وهذه الخطوط التي عن يمين الخط المستقيم وشماله كل خط عليه شيطان يدعو إليه. فنسأل الله أيها الأحباب أن يوفقنا إلى لزوم طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الطرق كلها مسدودة إلا طريق محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، لأنه هو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ رسالة الله صلوات الله وسلامه عليه. أحبتي في الإسلام، ممكن أن نتكلم كلمتين عن الزيارة، زيارة المسجد النبوي وحج بيت الله الحرام، إن شاء الله في خلال ربع ساعة أو أكثر، ونترك المقام للإخوان ليسألوا. أما زيارة المسجد النبوي فهي سنة مستحبة، أكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. فالمسلم إذا خرج من بلاده يكون نيته أنه جاء لهذا المسجد المبارك ليصلي فيه وليزداد علما إلى علمه. ولذلك قال مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة: في من نذر أن يأتي القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن كان نذر أن يأتي القبر فلا يأته، وإن نذر أن يأتي المسجد فليأته وليصلي فيه. واستدل الإمام مالك رحمة الله عليه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال، يعني للقربة والعبادة والطاعة، إلا إلى ثلاثة مساجد. وقال: في من نذر إلى زيارة قبر النبي أو قبر أي مسلم أو نبي من الأنبياء، قال: الدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فالنذر إلى مسجده صلى الله عليه وسلم لا شك أنه مباح، أما النذر إلى زيارة قبره أو قبر أي نبي من الأنبياء فإن ذلك لا يجوز، وإن ذلك من البدع. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه أنه ذكر حديثا في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، بل ذكر أحاديث عامة في زيارة القبور وشرط لها شرطا، وهو ألا يشد الرحال إليها. فمعنى هذا: أنت في بلدك يا عبد الله، القبور التي حولك التي لا تحتاج إلى سفر وإلى زاد تذهب إليها وتسلم عليهم، لأن النبي قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، تذهب إليها. وأما المقبرة أو القبر الذي يحتاج إلى شد رحل وزيارة وسفر فإن ذلك محرم بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن زيارة القبور مباحة، ويستفيد المسلم من زيارتها، لكن بشرط أن لا يشد الرحال إليها. أما ما يجري على ألسنة الجهال من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، ومن زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، ومن حج ولم يزرني فقد جفاني، والله لا وجود لهذه الأحاديث في أمهات الكتب، وإن هذه هي موضوعة من وضع الزنادقة. فلذلك علينا أن نتنبه فكل هذه الأحاديث. ولذلك أهل العلم عندما دونوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما تجد بابا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس هناك حديث مثلا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في شد الرحال إلى زيارة قبره صلوات الله وسلامه عليه. فأنت يا عبد الله جئت من هناك لزيارة مسجده فطوبى لهذه الزيارة، أذن فيها صلى الله عليه وسلم. فإذا دخلت المسجد المبارك، وعند دخولك في هذا المسجد وفي أي مسجد، تقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فإذا قلت هذا يصلي الله عز وجل عليك ويسلم نيابة عن رسوله 10 مرات. فصلي ركعتين في أي مكان من المسجد النبوي، ثم بعد ذلك، لأنك إذا صليت ركعتين حققت أن زيارتك كانت للمسجد، ثم بعد ذلك تتشرف بالسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنك ما شددت رحلة للقبر، وإنما شددت رحلة للمسجد الذي أذن فيه صلى الله عليه وسلم. فتقف أمامه صلى الله عليه وسلم وتواجهه كما كان يواجهه الصحابة عندما كان حيا، فتقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذا قلت: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، كان من أوصافه صلى الله عليه وسلم. وإن اقتصرت على السلام فالسلام وحده يكفي، ما تطلب من رسول الله شيء، لا تشكو إليه أمرك، لأن اشكو أمرك لمن خلقك ومن ستعود إليه. فبعض الناس إذا ذهب هناك يطلب من رسول الله مثلا الشفاعة، الشفاعة لا تطلب إلا ممن يملكها، ولا يملكها إلا خالقنا سبحانه وتعالى. قل لله الشفاعة جميعا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة ملك لله، ولكن الله أكرم نبينا صلى الله عليه وسلم بالشفاعة العظمى التي فاز بها عن سائر إخوانه النبيين، عندما يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة، عندما يموج الناس بعضهم في بعض ويلجمهم العرق ويحصل لهم الكرب، يذهبون إلى آدم فيعتذر، وإلى نوح فيعتذر، وإلى إبراهيم فيعتذر، وإلى موسى فيعتذر، وإلى عيسى فيعتذر، ثم يقول عيسى اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم نبي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. رسالته يعني عامة، خاتمة لجميع الرسالات، فيذهبون إليه صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد، يا نبي الله، يا رسول الله، ألا ترى ما بلغنا من الكرب والضيق؟ اشفع لنا إلى ربنا. لذلك يذهب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى ربه سجد ولا يتكلم. إذا رأى ربه، وكل مؤمن يرى ربه يوم القيامة، فإذا رأى ربه سجد ولم يتكلم. لماذا؟ لأن الله يقول في سورة عمّة ولا يتكلمون إلا لمن أذن له الرحمن وقال صوابا. بعض أصحاب الطرق أسأل الله أن يهدينا وإياهم يقولون صاحب الطريق يوم القيامة ينصب له منبر من نور ويدخل أتباعه الجنة بغير حساب ولا عذاب. كذبوا رب الكعبة. إذا كان محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين إذا رأى ربه يسجد ولا يتكلم حتى يذناه، يكون لهؤلاء الكذابين الدجالين لهم منبر يدخلون من آمن بهم في حياتهم وبعد مماتهم الجنة؟ والله إنهم كذابون دجالون يريدون أن يصدوا الناس عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك علينا أن نتنبه يا أحباب، فهناك أصحاب الطرق يقطعون عليك الطريق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي إذا قطعوا عليك الطريق والله لا تشربوا من حوضه إذا صدقتهم فيما جاءوا به من كذب، أنهم جاءوا لرسول الله وأن رسول الله مد يده لهم وأن رسول الله أعطاهم ذكرا، والله إنهم لكاذبون. صلوات الله وسلامه عليه، منذ أن دفنه الصحابة في حجرة عائشة ما مد يده لأحد ولن يمدها لأحد، وأول من انشق عنه القبر هو صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وأول من يفتح باب الجنة هو المصطفى صلى الله عليه وسلم نبينا وسيدنا. فلذلك يا أحباب ينبغي أن تكون زيارتنا زيارة شرعية نثاب عليها، لأن الزيارات الواقعة من كثير من المسلمين اليوم على غير طريق محمد بن عبد الله صلوات الله. ولذلك كره الإمام مالك رحمة الله عليه أن يقول الذي جاء للمدينة زرت قبر رسول الله، لأن الزيارة فيها مسنونة والذي يحصلها قليل، وفيها المبتدعة وفيها الشركية، فقال الأحسن أن يقول سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يقول إمام دار الهجرة الإمام مالك صاحب المذهب المشهور. فلذلك علينا إذا سلمنا عليه الصلاة والسلام لا نزيد على السلام، نسلم على أبي بكر ونسلم على عمر، ثم نذهب إلى الصفوف الأول أو نعود إلى الروضة وهي روضة من رياض الجنة، ونصلي ما تيسره من النوافل. وأنت ساجد يا عبد الله اسأل ربك الذي يملك الشفاعة أن يشفع فيك رسول الله يوم القيامة، فتكون ممن شرب من حوضه شربة لا يظمأ بعدها. اسأل ربك، تقول اللهم بحبك اللهم بحبك لرسولك، لأن الله يحب رسوله، وبحبي لرسوله يا رب أسألك يا حي يا قيوم أن تشفع في رسولك يوم القيامة حتى أكون ممن شرب من حوضه صلوات الله وسلامه عليه، وحتى أكون ممن تناله شفاعته عليه الصلاة والسلام. هكذا ينبغي. ثم بعد ما صلي ركعتين ويسلم على المصطفى وصاحبيه ما يذهب يمين وشمال يركب راسه، لا، يسأل إن كان مثلا عارف يعرف على حسب ما عرفه من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم يذهب، وإذا كان لم يعرف يسأل كما سأل الحجاج قبله، ما هي الأماكن التي تزار بعد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول له الناصحون ثلاثة، الناصحون ثلاثة، يقول لهم ثلاثة تزار شرع رسول الله، لأن رسول الله كان يذهب إليها، ولنا إسوة في رسول الله. ما هي؟ شهداء أحد ذهب إليهم صلى الله عليه وسلم قريب موته كالمودع عليهم وسلم عليهم عليه الصلاة والسلام، وأهل البقيع كان يخرج لهم صلى الله عليه وسلم لأن الله أمرهم أن يخرج إليهم فيدعو لهم، ومسجد قباء كان يذهب إليه صلى الله عليه وسلم يتطهر في بيته ويذهب ويصلي فيه. هذه الثلاثة التي تشرع زيارتها ويثاب المسلم عليها. أما ما عداها من الأماكن مبرك الناقة وبير الخاتم ومسجد الغمامة ومسجد القبلتين والمساجد السبعة، كل هذه أحدثها الناس، أحدثها الناس تقريبا، يعني هذه الزيارات أحدثها الجهال، فلذلك ما يذهب إليها، ما يذهب إلا إلى هذه الأماكن تأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قد يسأل سائل يقول: هل لزيارة المسجد النبوي صلاة معدودة؟ نقول: الجواب لا، الأمر متروك لك يا عبد الله، إن استطعت أن تصلي 40 أو تصلي 100 أو تصلي السنة، سنة المسجد، تحية المسجد، وتسلم على رسول الله وعلى صاحبيه، وتذهب إلى أهل البقيع وإلى شهداء أحد وإلى مسجد قباء، وتخرج إلى مكة من يومك، الصلاة في مكة 100,000، والصلاة في مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم 1,000، فرق بين 100 وبين 1,000، فهذا دليل على أنك يعني الأمر لك، إن شئت أن تصلي صلاتين 3, 4, 5، وإن شئت أن تجعل صلواتك كلها في المسجد الحرام، فهناك تطوف ببيت الله العتيق. علينا أن نعرف هذا. فإذا انتهينا من زيارة المسجد النبوي، أخذنا فيه يوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين، على سلامة الله إلى بيت الله، ونغتسل في بيوتنا، والغسل للإحرام سنة، ونلبس ملابس الإحرام، ونتطيب. وإذا وصلنا ميقات أهل المدينة، نتذكر أن المصطفى صلى الله عليه وسلم في السنة 10 من الهجرة وقف هناك وقال للصحابة: من شاء أن يهل بعمرة، يعني يقول لبيك عمرة، فليفعل، ومن شاء أن يهل بحج فليفعل، ومن شاء أن يجمع بين الحج والعمرة فليفعل. هكذا خير النبي الصحابة. لكنهم لما وصل مكة قال لهم صلى الله عليه وسلم: من لم يسق الهدي، والهدي معروف، من لم يكن معه هدي يتقرب به هناك عند في مكة وفي منى في اليوم العاشر فليجعلها عمرة. قالوا: يا رسول الله، نحن نوينا الحج، نوينا الحج، فكيف نقلبه إلى عمرة؟ قال: افعلوا ما أمركم به. فقلب الصحابة رضي الله عنهم حجهم إلى عمرة. المتمتع طاف وسعى وقصر ولبس المخيط، والقارن والمفرد الذي ليس معهم هدي كذلك فعلوا مثل ما فعل المتمتع، طافوا وسعوا وقصروا وبقوا في مكة. وفي اليوم الثامن يحرم الجميع من منازلهم، من منازلهم، إن كان منزلك في مكة، في أعلى مكة، في أسفل مكة، في منى، تحرم في ذلك اليوم من منزلك، ولا تذهب للبيت، لا تذهب للبيت في اليوم الثامن إذا حرمت، بل تذهب رأسا إلى منى، لأنه لا يصح الطواف في اليوم الثامن للحج، وإنما يكون بعدما الناتي من عرفات. الطواف في اليوم الثامن عندما تحرم من مكة هذا لا قيمة له، وإنما فيه تتعب نفسك، فعليك إذا أنت تذهب إلى منى وتصلي 5 صلوات الرباعية ركعتين في وقتها. وإذا طلعت الشمس اليوم التاسع على بركة الله إلى مزدلفة إلى عرفات، وفي عرفات هناك نكون داخل عرفات، داخل حدود عرفة، الذي لا يكون داخل حدود عرفة وتغرب عليه الشمس وهو خارج حدود عرفة، عليه إذا عرف ذلك يحاول أن يدخل، والواجب عليه يعني قبل الظهر متى ما وصل إلى عرفة أن يبحث أين حدود عرفة، فيكون داخل هذه الحدود ولا يكون خارجها. وهناك الحدود معلمة ومكتوب عليها بكل اللغات، والرسول يقول: الحج عرفة، فمن لم يقف بعرفة ما وقف. في عرفة هناك ذلك اليوم العظيم نكثر من الدعاء والتلبية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء وقت الظهر نصلي الظهر ركعتين ونقيم ونصلي العصر بعد ركعتين وتفرغ للدعاء والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن حتى تغرب الشمس، وعند غروب الشمس على بركة الله إلى مزدلفة. وفي مزدلفة جميع الحجاج إذا وصلوا أول ما يبدأون به الصلاة، أول ما يبدأون به الصلاة يؤذن المؤذن ويقيموا، ونصلي المغرب ثلاثا حتى ولو كان في وقت العشاء، ثم نصلي العشاء ركعتين، ثم نبيت في مزدلفة جميعا. جميع الحجاج يبيتون إلى أن يصلوا الفجر، ما هناك خلاف بين أهل العلم، ولا هناك يعني مذهب أن يقول بمجرد ما تأخذ الجمار تذهب أو ساعة أو ساعتين، لا، لا بد وأن تبيت في مزدلفة إلى أن تصلي الفجر، ثم تدعو الله عز وجل بعد أن تصلي الفجر وقبل أن تطلع الشمس يذهب الحجاج إلى منى. لكن الضعفاء أرخص لهم صلى الله عليه وسلم، الضعفاء متى أرخص لهم؟ في أول الليل؟ لا، بعد منتصف الليل إذا غاب القمر في الليلة العاشرة، يغيب في نصف الليل أو بعد نصف الليل، بعد نصف الليل الضعيف ومن يرافق الضعيف يذهب إلى منى، ولو رمى قبل الفجر وذهب وطاف لا حرج. أما الأقوياء الأشداء فعليه من يتقوا الله عز وجل ويتأسوا برسول الله، فلا يخرجون من مزدلفة إلا بعد أن يصلوا الفجر ويدعو الله عز وجل. أعمال يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر ما هو؟ يوم العيد. يوم الحج الأكبر هو يوم العيد، لأن فيه أعمال، فيه مثلا الرمي، وفيه الحلق أو التقصير، وفيه النحر، وفيه الطواف بالبيت، وفيه السعي بين الصفا والمروة، فهو الحج الأكبر. إن رتبت الأعمال فهي كالآتي: أولا ترمي جمرة العقبة بسبع حصيات، تكبر مع كل حصاة، ما ترميها دفعة واحدة ولا ترميها بحجارة، نعم سبع حصيات تكبر مع كل حصاة. فإذا رميت، إن كنت مثلا متمتعا أو قارنا فلا بد من ذبيحة، إن أودعتها في البنك، البنك وكيل عنك، البنك الإسلامي، لأنه وضع البنك رحمة بنا، قبل وجود البنك كانت الذبائح تروح هدرا، تذبح الذبيحة وتدفن في الأرض، وهذا لا يجوز. يعني وجود هذا البنك والله من نعمة الله علينا، حتى لا تضيع هدايانا، يتولاها البنك ويشرف عليها علماء، وتحفظ هذه الذبائح تبرد، ثم في منتصف الحجة أو قبلها تذهب بها الطيارات السعودية للبلاد التي تحتاج إلى هذه اللحوم. فنشكر الله عز وجل على هذه النعمة، وجزى الله من تسبب في وجود البنك حتى لا تضيع هدايانا وحتى لا نأثم، لأن الناس كانوا يأثمون، يذبحون الذبيحة ويتركونها، فهو يكون آثم والهدي باق عليه في رقبته متى ما أدى. فإذا رميت ونحرت احلق رأسك، والحلق أفضل بالنسبة للرجال، أما النساء من كل ظفيرة قدر الأنملة. نذهب ونطوف بالبيت ونسعى، هذا بالنسبة للمتمتع. أما القارن والمفرد الذي بقي على إحرامه هذا يطوف بالبيت بدون سعي. القارن والمفرد الذي طاف وسعى ولم يقصر، بقي على إحرام اليوم عشرة، هذا يطوف بالبيت ولا يعيد السعي، لأنه سعى مع طواف القدوم. إذن اسمعوا كذلك لأنواع الطواف حتى لا نغلط. أنواع الطواف خمسة. أنواع الطواف كم؟ خمسة: طواف العمرة وطواف الحج، وهذا يعني أركان طواف العمرة وطواف الحج. لا يصح لا تصح العمرة بدون طواف ولا يصح الحج بدون طواف الإفاضة، هذان ركنان. ثم يأتي بعدها طواف الوداع وهو واجب، طواف الوداع واجب على جميع الحجاج إلا أن يسقطوا عن الحائض والنفساء، واجب وليس بسنة، ومن ترك طواف الوداع عليه أن يستغفر الله عز وجل ويذبح ذبيحة يوزعها على فقراء مكة ولا يأكل منها. والطواف الرابع هو طواف القدوم الذي يحصل من المفرد والقارن. أن المفرد والقارن إذا طاف فيكون هذا طواف يسمى طواف قدوم. أما المتمتع لا يطوف طواف قدوم ثم يطوف للعمرة، لا، ليس على المتمتع الذي أحرم بالعمرة إلا طواف العمرة وهو ركن وليس عليه طواف قدوم. الطواف الخامس النافلة، تدخل البيت أنت وتطوف، هذا نافلة. هذه أنواع الطواف علينا أن نحفظها وأن نعرف أحكامها. طواف العمرة ركن، وطواف الحج ركن، وطواف الوداع واجب لا يخل به، ومن أخل به وتركه علي أن يستغفر الله ويتوب إليه ويذبح ذبيحة ويوزع على فقراء الحرم. أما طواف القدوم فسنة، لو تركه لا شيء عليه. هذه خلاصة ما أردت ذكره. وإذا كان للصالحين سؤال فنسأل الله أن يوفقنا. ونعم، أخونا يقول الحلق بالمكنة ولا بالموس؟ بعض أهل العلم يقولون بالموس، ولكن إن شاء الله إذا كانت المكنة صفر هو لا يعني مثل إن شاء الله الحلق بالموس، ولو حلق بالموس كان مثلا يعني أفضل وأطمئن لهذا المقصود. نعم نعم نعم. من حج عن غيره مثل حجه عن نفسه، إذا حج عن غيره كالحج عن نفسه تماما في جميع الأعمال، إلا أنه عندما يلبس الإحرام ينوي أن هذا الحج عن فلان، يعني ينوي بقلبه، وعندما يلبي يقول لبيك اللهم لبيك عن فلان، عند الطواف وعند السعي ما يعيد النية. نعم نعم، طواف إذا كان مفرد طواف واحد وسعي واحد، وإذا كان قارن طواف واحد وسعي واحد، وإذا كان متمتع طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج. نعم. الطفل ولو كان أقل من 7 سنوات متى ما أحرمت له مثل يعني حرمت له متمتع فإنه يعني مثل الكبير تماما، يلزمه ما يلزم الكبير، وإذا كان قارن هكذا لا فرق بينهما. نعم عليه ذبح. نعم نعم. إذا واحد بده يقدم يعني بده يصوم 3 أيام و7 لكن هو قادر يذبح الهدي، هل يجوز الأكل؟ أخونا يقول إذا كان الإنسان قادرا على الهدي هل ينزل إلى الصيام؟ لا، لأن الله قال فإن لم يستطع فإن لم يجد. أما إذا وجد المال فيتقرب إلى الله عز وجل. ها؟ إذا سواه والله على كلها، إذا سواه يعني ما عمل بما أوجب الله عليه. نعم نعم يا أخي. الأماكن المسجد القبلتين والمساجد السبعة يعني مش المسجد باب الاطلاع، يعني التعرف على هذه الأماكن هاي اللي كانت في رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الباب فقط حضرته. أخونا يقول الذهاب إلى مسجد القبلتين والذهاب مثلا إلى مساجد السبعة من باب التعرف، لو كانت من باب التعرف ما صلوا وتقاتلوا على الدخول في المسجد، هم ذهبوا للقربة ولا قربة هناك. الذي يريد أن يتعرف عليه أن يذهب هكذا وحده بدون وضوء وينظر ويرجع، هذا لأي مكان في المدينة أراد أن ينظر لا حرج في ذلك، لكن هم يذهبون للصلاة يتوضؤون ويصلون هناك، فهذا لم يكن عليه شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب طيب طيب. واحد اللي بفلوس يقود يعني مثلا بسيطة، مش ودور على صاحبها وسأل الناس اللي حوله ولا وجد صاحبها. هذه اعتبار من دينارين أردني تقريبا مقارب 10 ريال، يعني شو سويت أنا؟ على كل حال هذا يسأل من وجد نقودا كيف يعمل بها، هذا لا يخلو. إما أن تكون هذه النقود وجدها في مكة وجدها كذلك في مثلا يعني مثلا إناء مثلا حزام أو في كذا، فهذه يأخذها ويعرف بها، يعرف بها. وأما إذا بدون حزام على كل حال بدون حزام خذها إن كنت في حاجة إليها خذها، ما كنت تصدق بها على نية صاحبها. يعني تصدق على صاحب واحد محتاج. نعم نعم أو نعم. يعني ها أمانات هي موجود إذا مثلا محل الضائعات موجود في المسجد، في المسجد موجود هنا موجود. نعم نعم نعم يا هذا يقول المبيت في مزدلفة هل هو واجب أو يكفي حط الرحال؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وطبق ذلك بفعله بات صلى الله عليه وسلم حتى صلى الفجر، وترخيصه للضعفاء دليل على الوجوب على الضعفاء. فأما الذين يقولون يجوز فهؤلاء على كل حال لا دليل عندهم. قلت لك الضعفاء يذهبون نصف الليل، نصف الليل لا قبل نصف الليل. نعم نعم أخونا يقول هل يجوز ذبح الهدي قبل اليوم العاشر؟ الجواب لا، من ذبح قبل اليوم العاشر فإنما أطعم إخوانه، الذبح لا يكون إلا في اليوم العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر. ها؟ أخونا يقول فيه رأي للشافعي. على كل حال إذا جاء نهر الشافعي ونهر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فنهر محمد بن عبد الله مقدم على نهر الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة وعلى كل الناس، ولذلك الرسول معه 100 من الإبل. وتعرفون هناك الفقهاء كثيرون لو كان يجوز لذبح 5 من الإبل أو 3 من الإبل، وفعل وكونه لم يذبح واحدة منها إلا في اليوم العاشر 100 ناقة دليل على أنه لا يذبح إلا في وقت معين. فالهدي له مكان وزمان، فمكانه إما مكة عند الفقراء وإما منى، وزمانه اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. نعم طيب طيب كله على الطفل. كان معي طفل صغير، هل مثلا عميلة بالإحرام مثلا الحج هل يجب عليه رمي وفدية وهذا؟ نعم، هذا يقول إذا كان معي طفل وأحرمت له، إذا أحرمت له كلفت نفسك وأتعبت نفسك، لا بد وأن ترمي عنه، ولا بد أن يعني أن تحفظه لا يغطي رأسه ولا يشم طيبا، ولا كنت تطوف به محمولا، وتذبح عنه ذبيحة إذا كان قارن أو متمتع. ولكن نصيحتي لك أن لا تحرم له. ها؟ لا ليس بلازم. لو أنت ذهبت من هنا إلى مكة لزيارة صديق ما تريد حج ولا عمرة ما لا يجب عليك الإحرام. نعم نعم طيب طيب. أخونا يقول إذا كان يطوف بالبيت ووضع مثلا يده على الكعبة، نعم على الدوران، حال الدوران إذا وضعه للقربة لا يجوز، إذا وضعه للقربة لا يجوز إلا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، الركن اليماني والحجر الأسود. وإن كان وهو ماشي هكذا دفعه الناس ووضع يده على هذا لا يضره ذلك، يعني الطواف لا يفسد. لكننا ينبغي أن نعرف أنه لا يمكن هناك مكان حول الكعبة مكان يقبل أو يستلم باليد إلا الحجر الأسود، والركن اليماني غربه نستلمه باليمين ولا نسلم عليها. فإذا بعدنا لكثرة الناس عن الحجر الأسود نشير إليه إشارة مع التكبير الله أكبر هكذا عندما نصل إليه. وأما الركن اليماني إن وصلنا استلمناه ولا نسلم على أيدينا، وإذا بعدنا عنه لا نشير إليه ولا نكبر. هكذا. نعم نعم. رمي الجمار أول يوم عن السبعة بس كملت التاني ثلاث يوم ما قلتش عليهم سنقولها سنقول ما نتركها. نعم نعم. هذا بالنسبة لليوم الأول قلنا سبع حصيات على جمرة العقبة. أما اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل، أما من تعجل يكفيه بعد صلاة الظهر اليوم الثاني عشر يرمي ويمشي، أو قبل صلاة يعني أو يرمي عند الزوال بعد الزوال ويمشي. المقصود في اليوم الحادي عشر نرمي على الذي يلي منى سبع حصيات، نكبر مع كل حصاة، ثم نتنحى قليلا متجهين القبلة ونرفع يدينا وندعو الله عز وجل أن يتقبل حجنا وأن يفقهنا في دين الله وأن يعيدنا إلى بلادنا سالمين، ثم نرمي الذي يليها الذي يقال للوسطى بسبع حصيات، نكبر مع كل حصاة ونتنحى وندعو الله عز وجل، لأن هذا فعله رسول الله، دعا بعد في اليوم الحادي عشر عندما رمى التي تلي منى، ثم دعا عندما رمى التي تليها. وأما العقبة التي رميناها في أول يوم نرمي ولا ندعو عندها، هكذا فعل رسول الله. الرمي يكون عند الزوال، يعني بعد الزوال، إذا وبعد الزوال هناك علامة، علامة يعني تعملها الدولة، فإذا سمعت مثلا صوت مثلا مدفع وكذا يسمونه، فأنت ترمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، إن شئت أن تذهب اذهب، وإن شئت أن تفعل كما فعل رسول الله تبيت في الليلة الثالثة عشر فهذا هو أفضل. نعم نعم نعم. ها يعني هذا يسأل عن عمرة يأخذها عن الوالد، العمرة التي تأخذها عن الوالد يا عبد الله خذها من الميقات التي نويتها، أنت نويت في المدينة أنك تأخذ عمرة عن والدك، خذها من المدينة إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك، اجعل العمرة من ميقاتها المدينة عن الوالد إذا كنت اعتمرت، وأما إذا كنت لم تعتمر عن نفسك فاعتمر عن نفسك، وإذا أردت أن تعتمر عن الوالد إما أن تأتي للمدينة ميقات المدينة وتعتمر، أو تذهب إلى أقرب ميقات مثلا كنت من هذا المغرب إلى الجحفة إلى رابغ وتحرم من رابغ. أما المحرام من مساجد عائشة هذا ليس معروفا عند السلف الصالح. نعم نعم. الله أكبر الله أكبر تكبر. لا لا لا أبدا ترمي، الله عز وجل يعلم ذلك. نعم نعم. دفع المصاري للبنك الإسلامي يوم الحج، دفع المصاري للبنك الإسلامي لو الآن ترمي تدفعها لا حرج في ذلك. نعم. أخونا يقول إذا طاف طواف الوداع وبقي في مكة، بات في مكة، لا بد أن يعيد طواف الوداع. طواف الوداع يكون آخر لحظة تخرج من مكة تطوف وتخرج. نعم نعم. لا لا يكفي عند النية، عند النية الأولى، النية الأولى عند الإحرام. نعم. ها أخونا يقول الرمي عن الزوجة، الزوجة عندما كانت في البلاد هناك والله تخدم كثيرا، تأتي تسقي مثلا البقر والغنم وتذهب هنا وهناك وتشتغل، وإذا جينا ما شاء الله هنا نقول لها الزوجة ما تستطيع. لا لا لا لا، خذ الزوجة حتى ولو بعد المغرب ولو بعد العشاء ترمي بنفسها يا عبد الله، ما نرفه النساء. ها الوالدة كبيرة 70 سنة، لكنها هناك عندما كانت تذهب المزرعة واتي اذهب بهذا في آخر الليل تجد الطريق واسعا وترمي بنفسها تجر على خطواتها. نعم. ها أمسى مدة الحيض عندها أسبوع يوم 8 للحجة حاضر اسمعوا سؤال يا أخوان. نعم وجاء الحيض يوم 8 للحجة على كل حال مفهوم السؤال أخونا يسأل يقول مؤمنة حاضت في اليوم الثامن ومدة حيضها 7 أيام وهذا لا يمكنها أن تطهر وتطوف وتخرج معه فلا بد أن تبقى حتى تطهر والجماعة سيخرجون إلى البلاد فماذا تفعل؟ على كل حال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلب صفية زوجته قالوا إنها ما طافت قال أحابستنا هي دليل على أن الحائض تبقى حتى تطهر حتى تطهر وتغتسل وتطوف لكن هناك من يفتي يا عبد الله أنها تفعل تستثفر لكن أنا لا أفتي بهذا ولا أميل إلى هذا لأن الرسول قال أحابستنا هي أقول تبقى وإذا ما بقيت ممكن أن تسافر إذا كان البلاد قريبة وإذا طهرت تعود قبل أن يمسها زوجها وتطوف وتسعى المقصود على كل حال ممكن أن تجد من يفتيك بهذا. نعم يا أخي. كيف؟ أي محلات؟ على كل حال أنت إذا جئت لزيادة يسأل الزائر للمسجد النبوي قد لا يستطيع أن يتمكن يصلي في الروضة لكثرة الزحام صلي الركعتين في أي مكان وتذهب إن وجدت مثلا مكان تصل إلى قبر المصطفى وصاحبيه تسلم وإذا ما حصلت وأنت في مكانك في المسجد متجه للقبلة تسلم وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أهل العلم يقولون عند دخولك للمسجد وسلامك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلامك عليه عند الأذان وعند التشهد هذا أفضل من الذهاب هناك عند القبر فالمقصود القبر لا حرج أن تذهب إليه لكن عليك أن تحترم النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا ترفع صوتك هناك وأن لا تقول هناك إلا السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أما بالنسبة للنوافل صلي ما شئت يا عبد الله صلي ما شئت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ها؟ مزدلفة مزدلفة الأقوياء يجلسون حتى يصلي الفجر والضعيف يمشي بعد ما يغيب القمر إلى منى. نعم. أخونا يقول هل هناك زيارة وداع لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس هناك زيارة وداع بل أصحاب رسول الله جميعهم ما كانوا يزورون يجلسون يذهبون عند القبر ويسلمون عليه إلا ابن عمر وحده رضي الله عنه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة كانوا إذا جاءوا من سفر يصلون في مسجد رسول الله ويخرجون وإذا كانوا في المدينة يصلون ويخرجون ما يذهبون هناك عند المواجهة ويسلمون على رسول الله إلا ابن عمر عندما يريد سفرا لحج أو لعمرة أو لجهاد يأتي ويصلي ركعتين ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج وإذا رجع للمدينة من سفره بدأ بالمسجد وصلى ركعتين وسلم على رسول الله وعلى صاحبيه إن كنت أن تفعل مثل ما فعل ابن عمر افعل وإن كنت تريد أن تفعل مثل ما فعل جميع الصحابة فتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت في المسجد وأنت في بلادك يصل سلامك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يحتاج إلى وداع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب طيب طيب. هل ورد حديث في ثواب الفرس في عروض الرسول؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الروضة إنها روضة من رياض الجنة، وصلاة النافلة لا شك أنها يعني طيب إذا حصلت مكانا فيها، لأن روضة من رياض الجنة، لكنك لا تقاتل وتزاحم وتكسر رقاب المسلمين، إن وجدت مكانا صلي، ما وجدت صلي في أي مكان يعني. ها كيف جميع الأيام؟ جميع الأيام. نعم. قراءة الفاتحة لما بتزور الرسول أو القبور واجبين ولا لا؟ أخونا يقول زيارة الفاتحة عندما نسلم على رسول الله أو نسلم على المقبورين، هل نقرأ الفاتحة؟ لا لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال زوروا القبور. قال الصحابي ماذا نقول؟ شوف كيف الصحابة محبتهم للرسول وألا يعملون عملا حتى يا رسول الله أنت أمرت بزيارة القبور، ماذا نقول؟ قال أقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم. ما قال لهم اقرأوا الفاتحة. وأهل العلم يقولون لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فالصحابي في حاجة إلى ما يقوله عند القبر، فلو كان قراءة الفاتحة أنها فيها ثواب لبينها صلى الله عليه وسلم، فلا نقرأ الفاتحة وإنما نسلم ونمضي، لا عند قبر رسول الله ولا عند أي قبر من القبور. نعم نعم يا أخي نعم. احنا بالطواف واحد أعطاني الحذاء تبعه وقال لي خلها عندك وصارت وضاع وما عاد أعرفه شو لسويتي، أخليه هين أتركه وش سويتي؟ أخونا يقول أخ لي أعطاني نعله عند الطواف قال احفظها وضاع علي، إن كان هذا ستقابله في يوم من الأيام في البلاد وهي ذمينة احفظها معك، وإن كنت لا تعرفه وإنما هو من سائر الحجاج يعني لا أعرفه صدقها على أي واحد محتاج إليه يمشي حافي، قل له خذ هذه وادعو لصاحبها والحمد لله. في ناس لما نيجي للحج كل أمان يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. أخونا يقول بعض الناس إذا جينا للحج يقول سلم لنا على رسول الله بحب أمانك. إيه مساكين هؤلاء جهال، ادعوا الله أن يفقهم في دين الله، هم إذا سلموا على رسول الله من هناك يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك إذا وصلنا هنا بدلا أن نسلم ما نسلم وإنما نسلم على رسول الله لأنفسنا، وإذا أردنا الصلاة نافلة ندعو الله ونحن في سجودنا أن يفقه إخواننا الذين بلغونا السلام في دين الله حتى لا يعودوا إلى هذا الخطأ مرة أخرى. نعم. سؤال مرة أخرى. نعم. نعم. هل من الممكن العودة في الأيام التالية؟ إيه. ترميها؟ لا أبدا. لا ترمي الجمرة إلا لليلة التي تبيت فيها. هو ينتهي في اليوم 13 الرمي. الرمي ينتهي في اليوم يعني اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر. ها؟ نعم. ثم تعود إلى منى وتبيت فيه، ترمي في اليوم 11 بعد الزوال واليوم 12 والثالث عشر إن لم تتعجل. ما في لا، طواف الوداع باقي، طواف الوداع، لأن الأول طواف ركن طواف الحج، لكن طواف الوداع عندما تخرج من مكة تطوف طواف الوداع وهو واجب. الأول طواف تمام الحج، طواف الأول تمام الحج الذي بعد رمي. نعم هو تمام الحج. نعم نعم نعم. ها أخونا يقول الذي ذهب لمسجد القبلتين هناك ليزور مثل الناس الجهال ماذا يعمل؟ يستغفر الله ويتوب إليه ولا يعود إليه، هذا ما عليه شيء. ها والله إن المسجد هذا أولى بركعتين من ذاك، لأن نسلم دراهم ونضيع وقتا وربما نعرض أنفسنا لحادث من الحوادث. لا علينا يا عبد الله أن نكون يعني أتباع رسول الله، نتأسى برسول الله. الرسول ما ذهب للقبلتين ولا للمساجد السبعة ولا لمبرك الناقة ولا ولا، وإنما أحدثها الناس يا عبد الله. أصحاب الأجرة والمطوفين على كل حال يفتون للدراهم، لأجل الدراهم. أنا لو كنت وطني لقلت لكم مشوا انفعوا جماعتي، لكن هذا ما يجوز. العلم أمانة، العلم أمانة، لا ما يمكن، لا تذهبون لها. وإذا قال لكم نذهب قلوا لا، هذه ليست مسنونة، نحن نذهب معك للبقيع، نذهب يا البقيع نمشي، نذهب معك إلى شهداء أحد، نذهب معك إلى قباء، أما ما عداها ما نذهب إليه. دليل كلام مالك ابنه لما قال له يا مالك ما هي الأماكن التي تزار؟ قال مسجد رسول الله تشد له الرحال ويتبعه السلام على رسول الله وعلى صاحبيه، وشهداء أحد كان رسول الله يذهب إليهم، دليل، وأهل البقيع كان رسول الله يذهب إليهم ومسجدكم، هذا الدليل. الدليل على أن رسول الله ما ذهب إلا لهذه، فدليل على أنه غيرها لا يذهب إليه ولا طول عمرك. أنا عندي والدتي متوفية ومكلف بحجة، هل كيف عقد الحجة هذا اللي عليها؟ أعتقدها بالعمرات. حججت عن نفسك أنت؟ نعم. وحججت عن نفسك واعتمرت؟ لا مش اعتمرت. ما اعتمرت؟ ما رجعت العمرة. جيت لهنا اللي في المدينة. أيوة. واعتمرت. لا لا لا مدينة ما في عمرة، في زيارة المسجد النبوي. مو باعتمار. ما اعتمر. وحججت حجت الإسلام؟ حجيت الإسلام. نعم. زين، والآن تحج عن الوالدة. إن شاء الله. هذا يسأل عن حج عن الوالدة المتوفاة من ميقاتها للمدينة، ينوي بقلبه لا بلسانه أن هذا الحج عن الوالدة بالقلب، وعند التلبية تقول لبيك اللهم لبيك عن والدتي مرة واحدة. لحظة، إن كنت مثلا حرمت لها بعمرة قلت لبيك عمرة عن والدتي، إذا وصلت تطوف وتسعى وتقصر. وإن قلت لبيك حج أو لبيك حج وعمرة وتبقى على إحرامك ليوم العاشر، تطوف وتسعى وتبقى على إحرامك ليوم عاشر، لكن الأفضل أن تطوف وتسعى وتقصر وتجعل هذه العمرة عنك لأنك ما اعتمرت عمرة الإسلام. ها؟ ثم تحج من مكة، تحرم من مكة، تقول تنوي بقلبك عند لبس الإحرام، وعندما تلبي تقول لبيك عن والدتي فلانة. من مكة أحرم. من منزلك في مكة. من أي نعم. ما تخرج. من هنا من هنا العمرة لك لأنك ما اعتمرت عمرة الإسلام. لا. فإذا وصلت تطوف وتسعى وتقصر وتلبس ملابس المخيط، حل لك كل شيء بالإحرام. يوم ثمانية تخلع ملابس المخيط وتحرم للوالدة. أحرم من نفسي. من منزلك الذي أنت فيه. لو كنت في منى تحرم منه. من منى. نعم. زيارة القبور. استغفر الله. نعم نعم يا أخي. طيب. ها؟ ها؟ ها؟ كيف؟ النساء. ها؟ النساء إيش فيها؟ إيش بقى؟ النساء. مع النساء. النساء أقاربك؟ أقارب؟ ها؟ جيران. هذا يقول الطواف مع النساء. المسلم يحاول ألا يطوف مع امرأة إلا محرما له، لا يكون وراءها ولا بجانبها، لأن الشيطان حريص يجري من آدم مجرى الدم. يحاول ألا يطوف مع امرأة لا تحل له، ولذلك إذا رأى مؤمنة تطوف هو لا يكون وراءها ولا تكون عن يمين ولا عن شمال، يحاول أن يكون وراء رجال، لأن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، فربما ينظر نظرة مسمومة فينقص بها حجه. ها؟ على كل اتقوا الله ما استطعتم وغض بصرك عند رجليك بحيث لا تنظر إليه، وإن استطعت أنت روح يمين وشمال فعل. نعم. زيارة البقيع للنساء. نعم نعم. ذهب أحد إلى مكة في هذه الأيام واعتمر وأتى بالعمرة ثم عاد إلى المدينة وتجاوز المنطقة وأراد أن يرجع إلى مكة المكرمة فهل يعتبر متبتعا أم ينوي مفردا؟ هذا الذي أتى بعمرة السائل يسأل يقول إنسان أخذ عمرة وجاء للمدينة وهو إذا رجع للمدينة أمامه ميقات وهو يريد الحج نقول الأفضل لك يا عبد الله أن تأخذ عمرة أخرى عمرة أخرى فتكون قد اكتسبت في سفرك عمرتين وحجة الهدي واحد لا يتكرر الهدي واحد لا يتكرر أيضا سيدي نعم نرى في منه أن كثير أو الآلاف جزء ملايين الحجاج يرمون الجمرات في يوم الثاني يوم 11-12 صباحا قبل الزواج فهل هذا الأمر صحيح وهل يجوز وما حكم ذلك هؤلاء مخطئون وعليهم أن يتوبوا وعليهم إذا فعلوا هذا في أعوام قادمة أن يعتبروا أنهم ما رموا الجمرة وأن يرسلوا أمينا إلى مكة يذبح ذبيحة يوزعها على فقراء الحرم لأنهم رموا قبل الزوال يقول بعضهم أن لا تستطيع أن تسع الناس بمذهب واحد فعليك التيسير على الناس علينا بمذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نهر نهر معقل وجاء نهر أبو بكر وعمر وعثمان وأبو حنيف والشافعي ومالك وجاء نهر محمد بن عبد الله الشفيع نهر محمد المقدم صلى الله عليه وسلم كثير احنا انا بكرمك ابي فوز معي بجيب فجاج على سوريا فتعرض ربما بعض النساء تأتيها الدورة الشهرية وربما نحن مرتبطين بقافلة فيها 100 أو 150 حاج وهناك طواف الحفاظة ربما لا تطوف وهي طاهرة فإذا اغتسلت واستشفرت فهل يجوز ذلك وهل عليها شيء أما بالنسبه أنا فلا أقول لك افعل لأن الرسول يقول حبستنا هي ولكن ستجد من يقول لك افعل أنا لا أقول هل في عليها شيء الرسول يقول حبستنا هي معناها ما يمكن حتى تطهر وتغتسل هكذا هذا نص الحديث يا حاج صلوات الله يا حاج حاجة. نعم نعم يا أخي يا واقف وهذا واقف يا أخي هذا واقف نعم جاي أول مرة أحج ها جاي أول مرة لحظة يا أخوان لحظة جاي لأول مرة أحج ودي بعد الحج اريد اعتمر لامي شلون ما شاء الله هذا يريد عمره لام الصغيره يا اخي خذ عمره كبيره من الميقات عمره من التنعيم هذه ما هي معروفه عند السلف الصالح الا للمراه الحائض التي جاءت بالعمره للعمره وادركها اليوم الثامن ولم تطهر وذهبت مع الناس ادخلت الحج فهذه تاخذ عمره بعد ذلك اما ان تاخذ لامك عمره صغيره ما يصلح هذا خذ عمره من ميقات إلى المدينة اليوم. يا حجي أمي بيتها لكن خذ وأنت. اعتمر لها بعد. لا لا لا. قدم العمرة أنت اعتمرت عن نفسك سابقا؟ لا استعملت. إذا اعتمر لنفسك وسأل الله عز وجل أن ييسر لك طريقا تأتي مرة أخرى وتأخذ العمرة أو ترجع للمدينة وتأخذ الميقات إلى المدينة العمرة أو تذهب إلى مثلا. أقرب ميقات مثلا الجحفة أو أي مثلا مكان من المواقيت المعروفة أما من مساجد عائشة أنا لا أقول لك أنها تجوز ولا أنها لا تجوز السلف الصالح ما فعلوها نعم هذا يسأل عن امرأة كبيرة ما تستطيع أما الكبيرة أما بالنسبة للذي يستطيع ما يحج عنه ولا يعتبر عنه لكن الكبيرة والكبيرة الذي ما يثبت على الراحلة ولا الطائرة فإنه والميت كذلك والميت كذلك يعتبر عنه يعتمر عن الميت ومن في حكم الميت كبير ما يستطيع يجي طيب ها الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمرنا بقراءة الفاتحة على على على المقابر ما أمرنا نعم اقرأ الفاتحة في بيتك واقرأ القرآن، وإذا انتهيت منها لا تقل أهدي ثواب الفاتحة ولكن ادعو للميت لأنك عملت عمل صالح. والحسنة للميت؟ لا لا تهدي الحسنة جائزة، تصدق عن الميت وتحج عن الميت وتقضي نعم نعم، لكن ما نقول أن القرآن يوهب للميت، هذا ما عندنا دليل. هذا طيب، من بنى لله مسجدا بنى الله لبيت في الجنة، يصل إليه كل عمل ورد فيه الدليل يصل إليه، تحفر له ماء بيرا، تملي له مسجدا، تحج عنه، تصدق عنه. نعم، ما حكم من لم تقع جمرته في المكان المحدد؟ هذا يسأل عن الجمار الحصى إذا لم تقع في الحوض يبدلها بأخرى، لأن مثلا الشاخص هذا الذي على الحوض ما يرمى الشاخص، يرمى الحوض، الشاخص علامة المرمى وأن هذا المرمى، لو لم يكن هذا الشاخص البناء ما عرفنا المكان لا تجاوزناه، فأنت لا ترمي الشاخص، وإنما إذا رأيت الحوض ارمي في الحوض، فإذا عرفت أنها ما وقعت في الحوض تبدلها بأخرى، تبدلها بأخرى. اعتمرت عن نفسي وأريد أن أحج، ماذا أفعل جزاكم الله خير؟ اعتمرت عن نفسك متى؟ ها؟ متى اعتمرت عن نفسك؟ قبل 4 شهور. وتريد أن تحج مثلا متمتعا أو قارنا، أو على كل حال قبل 4 شهور أخذت عمرة، وإذا أردت الأفضل تحرم من ميقاتها المدينة بعمرة، وإذا وصلت مكة تطوف وتسعى وتقصر وتلبس ملابس المخيط، ويوم 8 تخلع الملابس وتحرم وتقول لبيك حجا، وتذبح ذبيحة بنفسك وتوزعها وتأكل منها أو تجعلها في البنك الإسلامي. نعم، يجوز طواف الإفاضة قبل الرمي والنحر؟ نعم، هذا يسأل عن طواف الإفاضة، يمكن أن يقدم على قبل الرمي والنحر، يمكن، الرسول ما سئل عن شيء إلا قال يفعل ولا حرج. نعم، أنا في عندنا إحنا حج مثلا، أنت حجين وتقول ودي أحج على أمي أول أنت عندهم يحجوك على القرآن على أوباب، أنا ما نحالف منه، أنا حجين نسمع الأذان إن شاء الله، نسمع الأذان وبعد الله خيرا، جزاكم الله خير، وبعد الأذان إن شاء الله نتحدث كذلك. بارك الله فيك، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، الحمد لله وسيلة الفضيلة، اللهم صل على النبي الأكرم. هذا سائل يسأل يقول أريد أن أعرف ما الواجب علي أن أقوم به، هل أحرم مفردا أو متمتعا أو قارنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه أن الأفضل التمتع، وهو أن تحرم من الميقات بالعمرة وتقول لبيك عمرة، إذا وصلت هناك تطوف وتسعى وتقصر وتلبس ملابس المخيط، واليوم 8 تحرم الحج من منزلك ولا تطوف ولا تسعى، في اليوم 8 تذهب إلى منى. هذا الذي اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وتمناه عليه الصلاة والسلام. نعم طيب، طيب ها الإحرام على كل حال ليس بلازم، لكن البياض هو مفضل، لأن أي شيء يقع على هذا البياض يعني يبين، والإنسان ينبغي أن يكون في لباس يعني يتضح فيه إذا وقعت عليه مثلا وصاخة وما إلى ذلك، ولو أحرم في غير الأبيض ما في شيء. الشيخ أخي نسألك عن سؤال، جزاك الله خير طيب، أجبته ولكن نقطة واحدة، هذا عند طفل يعني ولد 7 سنوات نعم، 5 سنوات وطاف بوهم نعم، أنت جزاك الله خير أختي ها، هو طاف وهو محمول الولد نعم، هل يطوف مرة ثانية عن الولد؟ لا يكفي الحمد لله، يكفي نعم. نريد أن ننوي بعمره ونريد مشان الهدي يوم العيد صعب أن أحد يروح يشتري ويروح. نعم نعم نريد ندفع على المكاتب هذه ادفع موجودة في المدينة أو في مكتب ادفع في البنك في المكاتب اللي في المدينة وأنت مطمئن حتى في المدينة. نعم نعم لنعادها في فترة. نعم نعم لا ادفع وأنت مطمئن الحج ما يقدر يرمي هل يستطيع أن من جماعتنا مو هو لازم إذا كان لا يستطيع أن يرمي يعني ما يستطيع يمشي لأن يصل ما يستطيع إلا قاضي إلا قاضي لكن يستطيع يمشي لأن يصل يمشي يعني وأنا قاضي على كل حال إذا كان يشك عليه مثلا يمرض له هذا لكن إذا كان لا يشك عليه لو في آخر الليل يا أخي يذهب يحصل له أجر على خطواته المقصود لو وديته آخر الليل هل أرمي أنا يلمع ولا لا لا فهو آخر الليل تجده هكذا يستطيع أن يقف على جدار المرمى ويرمي بنفسه أنا هل قاض ومديه أرمي ولا لا هو يرتكز على الجدار ويرمي أنت ترمي كذا أرمي كمان ترمي لأنك أنت انتظرته يعني ما وجبته يعني وصلت ترمي أنت ويرمي هو كل واحد يرمي لنفسه هنا نعم نعم طيب الآيات القرآنية تلقوها في المنازل مكتوب هاي الله جل جلاله محمد رسول الله على كل حال الآيات القرآنية مثلا الله جل جلاله محمد رسول الله يعني أو مثلا آيات ما ينبغي تعليق هذه الأشياء القرآن نزل ليقرأ وليتدبر أما يجع مثلا في المنازل هذا يعلق أو في السيارات هذا على كل حال عمل غير مناسب سيدي بالنسبة إذا أحصلت المرأة شهولات حبوب أو أبر بشأن ما تجي الدورة الشهرية وقت الحج هل هذا جائز أو في وقت الصيام لا حرج للمسلمة التي تريد أن تكمل رمضان أو تكمل الحج أن تستعمل ما يؤخر العادة لا حرج في ذلك لا حرج في ذلك أن تستعمل الحبوب ما حكم من جامع زوجته يوم التروية بعد أن أحرم وماذا يعمل أعوذ بالله من الشيطان حسبنا الله ونعم الوكيل هذا مسكين هذا يكمل الحج الفاسد يكمل الحج الفاسد هو وزوجته ويحجان من عام قادم ها وعندما يصلان إلى منى يعني يفترقان كل واحد في غرفة حتى لا يقع الخطأ الذي وقع له ويهدي ويذبحان ها الله المستعان لحظة ما حكم من طاف طواف الإفاضة قبل النحر لا حرج في ذلك لا حرج في ذلك هل يجوز للحاج المتمتع أن يأتي بعمرة ولماذا أبدا تكفي عمرة التمتع الأولى تكفي نعم الشيخ نعم أخونا يسأل أهلتين بالنسبة للمتمتع بعد العمرة من الأفضل الحلق ولا التقصير بعد العمرة التقصير أفضل بعد العمرة التقصير أفضل ليبقى الحلق ليوم العشر نعم نعم يا أخي أنت كنت حاجة لزوجتي على كل حال الزوجة هي ترمي بنفسها أنت لا تذهب بها بعد الزوال ولا بعد العصر ولا بعد المغرب لو في آخر الليل تذهب وترمي أنت والزوجة كل واحد يرمي نفسه هذا هو لأنها لا ما دام تستطيع ما يجوز نعم ها الطواف يوم العيد أخونا يقول يخشى أن الطواف يوم العيد زحام أخره يا أخي في ليلة الحاجة عشر اليوم الحاجة عشر ليلة الثانية عشر لا حرج منه نعم طواف السعي للمتمتع نعم هل يعني يجي علي الحج كيف معتمر من خمس سنوات إيه وأضع حج أخونا يقول أنا اعتمرت من خمس سنوات وأريد أن أقتصر على الحج يكفي نعم يكفي نعم المراد يا عبد الله بمعنى الآية وأتم الحج والعمرة لله يعني من دخل في الحج والعمرة عليه تمامها ولا يجوز له أن يخلع الرداء ويقول أنا لا أذهب هذا معنى الآية أتم الحجرة يعني من نوى العمرة يجب عليه إتمامها ولا يجوز له أن يقول أنا والله لا أريد هذا معنى الآية والله يجوز لأن أجمع العلماء على أن الأنواع الثلاثة جائزة: التمتع هو الإحرام بالعمرة وحدها، والإحرام بالحج وحده، والجمع بين الحج والعمرة. أجمعوا على هذه المناسك، على هذه الثلاثة، لكن البحث عن الأفضل، الأفضل هو ما تمناه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة به، وهو أن تحرم بالعمرة وتنتهي من أعمالها وتبقى حلالا بمكة، وتحرم للحج من مكة يوم الثامن، هذا هو الأفضل. نعم. العمرة اعتمر في حياته بعد توفى، والآن أنا جاي حاج عنه، حج عنه. هو أنا أخونا يقول حج الوالد قبل وفاته، اعتمر ما حج. أخونا يقول اعتمر الوالد ولم يحج ومات، وأنا قد حججت عن نفسي. يعني من ثمرات الولد الصالح أن يتذكر أباه بعمل البر، فأحرم من الميقات، ميقات المدينة بالعمرة، وإذا وصلت تطوف وتسعى وتقصر، وفي اليوم الثامن تحرم للحج عن الوالد، فتلزمك ذبيحة واحدة هدي أو سبع بدنة أو سبع بقرة. نعم. وصي نعم. ها؟ لا، هذا يسأل عن زيارة النساء للمقابر، لا تجوز لأنهن ضعيفات، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. إيه نعم، حديث إيه نعم، لعن الله زوارات القبور والمتخذين على المساجد والسرج، لأن الرسول أولا منع زيارة القبور لما لم يتمكن الإيمان في قلوب الناس، ثم أذن فيها ويدخل فيها النساء: زوروا القبور فإن تذكركم الآخرة. ثم استخرج النساء عليه الصلاة والسلام وقال: لعن الله زورات القبور ومتخذين على المساجد والصور. شيخ سؤال، في حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: كنت قد أتيتكم عجيبا معنى دين. إيه. نعم نعم، أتيتكم جاء إخراجهن بالحديث: لعن الله زورات القبور، هذا إخراجهن. لا لا بدر، كله هذا هو الأخير. هي نعم نعم شيخ سواد. نعم نعم، أنا مثل اتصلت من بي علي ونويت عمرة، حتى وصلت وخملت مناسك وقصرت عمرة عن نفسي. نعم. عقدت الحجة عن والدتي، إنها والدتي متوفية، عقدت الحجة. نعم. هل يصير علي هديتين ولا هدية واحدة؟ ذبيحة واحدة بس. عمرة اللي عني ما عليها. لا لا بد، هي أنت وقع منك الحج والعمرة، فتكون العمرة لك والحج عن الوالدة، ذبيحة واحدة كفاية. هي نعم ذاك الله. نعم سيدي، محل الأمانات الطايع هذا والله ما بحب أنا أرتيده. نعم يا أخي، سؤالي إذا مثلا جيت تاريخ 8 من بلدي. نعم. جيت سيدي إلى مكة. نعم. وحرمت بالمسجد. نعم. راح سيدة لو إذا بسكونة. نعم. هل مثلا بعد ما أنتي من مناسك الحج هل جي إلى مدينة من ضروري ولا لا؟ لا، ليس بلازم. يعني الجمع بين الزيارة، زيارة المسجد النبوي والحج في سنة واحدة ليس بواجب. زيارة المسجد النبوي يعني زيارة مستقلة، والحج مستقل، لك أن تجمع بينهما في سفرة، ولك أن تجعل الحج في سنة والزيارة في سنة أخرى. الحديث الجاري على ألسنة الناس: من حج ولم يزرني، كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بصحيح. نعم. للمتمتعين أخذ الإحرام في المدينة أم مكة؟ المتمتع يأخذ ويلبس الإحرام من هنا من منزله، وينوي من ميقاتها للمدينة. نعم. وإذا وصل طاف وسعى وقصر وبقي في مكة، والإحرام الذي أحرم به من المدينة يحرم به في اليوم الثامن للحج. نعم. نعم رابع. نعم. أخونا يقول: أهل المغرب ميقاتهم رابع. رابع، لكن الرسول قال: هن لهن ولمن مر عليهن، فأنت من أهل المدينة الآن. ها نعم. هل تقود المرأة وهي على دم ميقات أو على دم الحيض؟ أخونا يقول: هل للمرأة حج ومعها دم الحيض أو دم النفاس؟ والله لا حج، إلا أنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل. لو جاتها العادة في في منى أو ولدت في منى أو في عرفة حجها كامل ولا ينقص منها شيء، غير أنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر. نعم نعم الصلاة ألف صلاة لمن كان داخل المسجد، أما الذين يصلون في الساحات مساكين هؤلاء غافلون عن الفضل.